بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو القابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. نعم، هذا هو الحديث 12 في هذه الثلاثيات، والكلام على هذا الحديث تعليقا من وجوه. أولا، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد، أخرجه في كتاب الجهاد باب: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده من الطريق نفسها، طريق مكي بن إبراهيم به، وقد ساوى الإمام البخاري شيخه أحمد فيه، واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث لكن بإسناد رباعي، من طريق أو من حديث قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد به. الوجه الثاني: تراجم الإسناد، المكي ويزيد وسلمة رضي الله عنه كلهم سبقوا. الثالث: قوله رضي الله عنه: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، جاء في رواية عند الشيخين، وهي الرواية رباعية الإسناد، قال سلمة: خرجنا قبل أن يؤذن بالأولى. هنا يقول: خرجت من المدينة ذاهبا، لم يظهر أو لم تظهر في هذه الرواية متى خرج. رواية الشيخين تظهر متى خرجوا، قال: خرجنا قبل أن يؤذن بالأولى، والمراد بالأولى أي صلاة الفجر، صلاة الفجر. وكان أن تابعهم رضي الله تعالى عنه بغلس، تابعهم بغلس كما هي الرواية عند مسلم، كما جاء ذلك عند مسلم، وتابعهم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قوله ذاهبا نحو الغابة أي حال كوني متجها نحو الغابة. الغابة بالغين وبعدها ألف، والمراد به الشجر الكثيف، الغابة هي الشجر الكثيف، وهي معروفة موضع. الغابة المرادة هنا موضع قرب المدينة من ناحية الشمال الغربي تجاه الشام، أي المتجه نحو الشام، على بعد نحو 6 كيلومترات من المدينة النبوية الشريفة. يمر بجوار هذه الغابة وادي العقيق، يمر بجوارها وادي العقيق، وطرفاء الغابة شجر الذي ينبت فيها الطرفة أو الطرفة، طرفاء الغابة التي كان في تلك الغابة من شجر هذه الطرفاء صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منبره صنع من شجر الطرفاء في هذه الغابة. هذه الغابة كانت فيها أموال أهل المدينة، يجتمع إليها قريب منها وادي قناة ووادي بطحان وكذلك العقيق. قوله حتى إذا كنت بثنية الغابة أي العالي، المكان العالي فيها كالعقبة في الجبل. قوله لقيني غلام لعبد الرحمن ابن عوف، جاء في رواية عند مسلم رباح، أنه لقيه رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوفيق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وكأنه كان ملك أحدهما، إما عبد الرحمن وإما رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وكأنه كان ملك أحدهما وكان يخدم الآخر، فنسب إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. غلام عبد الرحمن اسمه ماذا؟ اسمه رباح. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يرى أن رباحا هذا هو من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ويحك ما بك، هذه الكلمة كلمة ويحك كلمة توجع وترحم، توجع وترحم، تقال في حق من وقع في هلكة وهو لا يستحقها، وترفع على الابتداء ويحك، وتنصب على المصدرية، ونصبها هنا على المصدرية بدليل قوله بعدها ما بك، أي أي شيء نزل بك مما أوقع الهم لك. قوله أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت بصيغة البناء للمجهول. في رواية أبي ذر للبخاري أخذ اللقاح بكسر اللام، واحدة لقحة بالكسر أيضا، ولغة أخرى فصيحة الفتح لقحة، كلاهما ماذا؟ فصيح وصحيح، وهي ذوات الألبان من الإبل، ذوات الألبان من الإبل أو ذوات الدر من الإبل. هذه اللقاح أو اللقاح كانت ترعى، لما أخذت كانت ترعى كما جاء في الصحيحين أنها كانت ترعى بذي قرد بالتحريك. هذا الوادي وادي ذا قرد، ماء وموقع بين المدينة وخيبر، بين المدينة وخيبر، من شمالها الشرقي، يحده بعض أهل العلم بقوله على بعد ليلتين من المدينة للراكب، وهي تبعد حاليا قرابة 35 كيلا. وذكر الحافظ ابن سعد في طبقاته أن عددها عدد اللقحات كانت 20 لقحة، كانت كم؟ 20 لقحة التي أخذت. قال قوله قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فزارة بطن من غطفان، فزارة هي بطن من غطفان، وهذا من باب عطف الخاص على العام. لهذا جاء في رواية الصحيحين الرباعية قال سلمة قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال إيش؟ غطفان. وجاء عند مسلم من رواية عكرمة أن عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع يعني كاملا وقتل راعيه. وفي رواية الإمام أحمد في المسند أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن ابن عيينة بن حصن الفزاري. وجاء في رواية الطبراني في الكبير عدا عيينة بن حصن على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقها. هل بين هذه الروايات تعارض؟ قال الحافظ رحمه الله لا منافات، فإن كلا من عيينة وعبد الرحمن ابن عيينة كان في القوم الذين أغاروا. وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسعدة الفزاري كان أيضا رئيسا في فزارة في هذه الغزات، في هذه الغزات ما غزوا على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقاحه، كان معهم أيضا من؟ مسعدة الفزاري. كل هؤلاء كانوا ممن أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فصرخت 3 صرخات أي فصحت بصوت عال، وصرخات بفتحات 3، أسمعت من قوة هذه الصرخات وشدتها. يقول سلمة أسمعت ما بين لابتيها من شدة ماذا؟ صوته الذي علا وهو يصيح يا صباحا يا صباحا. واللابة هي الحرة وهي أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان، المدينة الشريفة حرتان تكشفان المدينة من جنباتها. جاء عند مسلم في رواية في الصحيح فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا. جاء عند الطبراني أيضا أن سلمة رضي الله عنه قال فصعدت في سلع ثم صحت يا صباحا فانتهى صياحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنودي في الناس الفزع. هذا كله يدل على أن سلمة رضي الله تعالى عنه كان واسع الصوت جدا. قال الحافظ ابن حجر هذا دليل على أنه كان واسع الصوت جدا. ورواية مسلم آنفة الذكر والطبراني أيضا فيها ما يفيد السبب الذي أدى إلى بلوغ صوته ما بين لابتي المدينة، وهو أنه نادى من علو وارتفاع على أكمة وعلى جبل ماذا؟ سلع، على ذلك المكان فنادى هذا النداء من علو، دل على ماذا؟ بلوغ صوته إلى داخل المدينة بين لابتيها، وصاح بصياح عال. إذا ما علمت أن الصياح الذي صاحه سلمة رضي الله تعالى عنه كان في وقت الصباح، كان في وقت الصباح وفي أول وقت الصباح، ومعلوم أن وقت الصباح وقت هدوء وسكون، وقت هدوء وماذا؟ وسكون، ويسمع في الغالب تسمع فيه ماذا؟ الأصوات العالية للهدوء، ويظهر هذا في قوله رضي الله تعالى عنه: فانتهى صياحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه سمع صوته، إما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته مباشرة للهدوء كما قلنا، وإما سمع صوت صياح سلمة بعض الصحابة فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن سلمة ماذا؟ يصيح ويرفع ماذا؟ صوته. قوله يا صباحا، هذه الكلمة يقول فيها الحافظ ابن حجر هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه، لينتبه ويستعد لذلك. وهذه الكلمة أيضا يقولها المستغيث محذرا ومنذرا، فكأنه يقول: جاء وقت القتال فتأهبوا وانتبهوا من عدوكم. وخص ذكر الصباح قال وصباحا لأنه كان الأغلب لوقت الغارة، هذه الغارات دائما تكون على وجه الصبح، على وجه ماذا؟ الصبح، على حين غفلة من أهلها، لأنه كان الأغلب لوقت الغارة أي غارة العدو. قال تعالى: فالمغيرات صبحا، أي الإغارة وقت ماذا؟ وقت الصباح. قوله: ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، اندفعت أي أسرعت، على وجهي، كما هي رواية البخاري في موضع آخر من الصحيح. ما معنى على وجهي؟ أي لا ألتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرع في الجري والركض، وتوجهت إليهم بكليتي. ومعلوم أن سلمة رضي الله تعالى عنه كان شديد العدو على العدو، كان شجاعا مقداما راميا محنكا رضي الله تعالى عنه، جاء في ترجمته أنه يسبق الفرس في شدة الجري، إذا ما انطلقت الفرس في شدتها، إذا ما ركض رضي الله عنه سبقها رضي الله تعالى عنه. قال: حتى ألقاهم، في رواية حاتم ابن إسماعيل السابقة قال: حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، أي جلسوا يستقون من ماذا؟ من الماء. وقوله أخذوها أي أخذوا اللقاح، وقوله فجعلت أرميهم أي طفقت وشرعت في ماذا؟ في رميهم بالسهام. وفي رواية حاتم في الصحيح أيضا فجعلت أرميهم بنبلي، بفتح النون وإسكان الباء، بنبلي. والنبل هو السهم العربي، النبل هو السهم العربي. وتتمته تتمة رواية حاتم قال وكنت راميا، يقول سلم عن نفسي أنه كنت إيش؟ راميا. وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع أرتجز. وفي رواية عكرمة عند مسلم قال وأرتجز أقول، وذكر البيت، قال فألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رجله حتى يخرج من إلى كتفه، من قوة نفاذ ماذا؟ السهم ودقته. قال قلت خذوها أو خذها ونبذ الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس، رجع إلي فارس أي منهم، أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى تضايق الجبل، فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل، إذا ما دخلوا في جبل علوته، فجعلت أرديهم بالحجارة من فوق، رضي الله تعالى عنه. جاء عند ابن إسحاق أن سلمة رضي الله عنه كان مثل الأسد، فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضها فنضحها عنه بالنبل، رضي الله تعالى عنه. قوله اليوم يوم الرضع يوقف على الأكوع والرضع بالسكون للسجع، ويجوز في اليوم يوم الرضع الرفع مبتدأ وماذا؟ خبر، الرفع فيهما، ويجوز نصب الأول على الظرفية اليوم ورفع ماذا؟ الثاني. الرضع جمع راضع، جمع راضع، والمراد به البخيل اللئيم، البخيل اللئيم. أصل هذا أن رجلا كان شديد البخل، رجلا كان ماذا؟ شديد البخل، وإذا ما أراد حلب ناقته، إذا ما أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها، فيسمع الحلب من؟ جيرانه أو من يمر به، يسمع صوت الحلب فيطلبون منه اللبن، ما يريد أن يعطي أحدا، بخيل، فيشرب من ثديها ماذا؟ مباشرة. ثم صار مثلا عند العرب في حق اللئيم، يقولون الأم من راضع، الأم من راضع، يشار به إلى ذلك الرجل. والمراد من قوله رضي الله عنه اليوم يوم الرضع قال خذ الرمية من الكرام واليوم يوم هلاك اللئام، اليوم يوم هلاك اللئام. وقيل ثمة معاني أخرى. قوله فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، أي استخلصت اللقاح منهم. وجاء في رواية حاتم في الصحيحين قال حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة، يريدون الفكاء والهروب منهم، حتى إذا كان عليهم بردة ألقوها حتى يخف، ها يخفون على ظهر الفرس فيهربون. وفي رواية عكرمة قال فما زلت كذلك، أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، استنقذه، وخلوا بيني وبينه، ثم أتبعهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رمحا يستخفون، يطلبون الخفة، قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يعني علامة، آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في قصة جميلة طويلة في صحيح الإمام مسلم راجعها. قوله قبل أن يشربوا، أي من لبن اللقاح، أو يشربوا من الماء القراح الذي وردوا عليه، ما مكنهم حتى من شرب الماء. والظاهر من هذا، إما هذا وذاك، أن المراد منه الماء، إما قلنا لبن اللقاح وإما الماء القراح، لكن الأقرب المراد به الماء لا اللبن، لأنه جاء في رواية عكرمة عند مسلم فنظروا إلي أعدوا وراءهم فخليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة، هذا الماء الذي وردوا عليه ليستقوا، قال ما ذاقوا منه إيش؟ قطرة. قوله فأقبلت أسوقها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي أقبلت باللقاح أدفعها من ورائها رضي الله تعالى عنه. وكان قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا النداء، نعم خرج في 500 من أصحابه رضي الله تعالى عنه. جاء في رواية حاتم بن إسماعيل في الصحيحين قال وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء ما جعلتهم يستقون منه وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، يعني اتبعهم ستجدهم. قال قوله يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم، أي المراد بمعنى هذه الجملة إذا قدرت عليهم فاعفو، لأن السجاحة المراد بها هنا السماحة، السجاحة أي أسجح أي سامح أي أرفق بهم رجاء توبتهم وإنابتهم، يقرون أي يضافون في قومهم وهم غطفان، دل ذلك رواية مسلم إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يقول عليه الصلاة والسلام إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. وعليه فلا فائدة من البعث في أثرهم أو إثرهم. وفي هذا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بأمر غيبي، وقد كان الأمر كما قال، وقد كان الأمر كما قاله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية حاتم قال ثم رجعنا إلى المدينة وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. في رواية عكرمة عند مسلم قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. وفيه قال عليه الصلاة والسلام خير رجالتنا سلمة، خير رجالتنا ماذا؟ سلمة. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.